إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أكثر من 1428 عامًا مرت على هجرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زال الإسلام هو الدين الأقوى، ولا زال الإسلام هو الدين الأكثر انتشاراً. كم حاولوا هدمه، كم حاولوا إيقافه، كم حاولوا إطفاء نوره، ولكن الله يأبى، ولكن الله كتب أن يتم نور الإسلام. اجتمعوا في دار الندوة في تلك السنة ليمكروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمعت الأحياء من كل حي قائدها أو قائدها، فاجتمعوا في دار يقررون ماذا يصنعون بهذا الدين الذي ولد في مكة ومضى عليه أكثر من 13 سنة، ولكنه يأخذ أولادنا، ولكنه يسلب ملكنا، ولكنه يسفه ديننا وآلهتنا. أي دين هذا؟ أي عقيدة تلك؟ ظنوا في بادئ الأمر أنهم سيغرونه بالمال فيقف، ظنوا في بادئ الأمر أنهم سيعطونه فتاة يتزوجها وينتهي الأمر، ظنوا في بادئ الأمر أنه يريد منصبا، وزارة، رئاسة، فإذا أعطيها توقف. ما دروا أن الأمر أكبر من هذا. قالوا ماذا نصنع وماذا نفعل وهم يخططون، إذ دخل عليهم رجل على هيئة شيخ نجدي. قالوا من أنت؟ قال رجل أسمع منكم وأعطيكم وأعلمكم وأسمع ولم تعدموا مني رأيا، اسمعوا رأيي. فكانت المؤامرة، وكان الشيخ إبليس هو الذي حضر، قد تمثل بهيئة رجل وأراد أن يحضر أكبر مؤامرة. وكم هي المؤامرات هذه الأيام، وكم هي المؤتمرات التي تأتمر على الإسلام وأهله في هذا اليوم، وكم هي المجالس المغلقة التي تعقد لوقف الإسلام وقتل أهله في هذا اليوم. بدأت في تلك الأيام، فقال أحدهم ننفيه من الأرض، فقال إبليس والله ما هذا لكم برأي. قال آخر بل نسجنه ونحبسه بالحديد، قال إبليس والله ما هذا لكم بالرأي. فقال أبو جهل بل نجمع من كل حي فتاها فيضربونه ضربة واحدة فيتفرق دمه بالقبائل. فقال إبليس والله إن هذا لهو الرأي. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، سجن. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. وكم من السجون اليوم في الأرض منشورة، لمن؟ للمجاهدين في سبيل الله. كم من السجون التي تثبت وتسجن وتأسر أبطال المسلمين اليوم، قد انتشرت في الأرض، ولكننا لا نستطيع حتى الدفاع عنهم بالألسنة، لا نستطيع. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، ثبتوه، اسجنوه، لو تركتموهم في الأرض غيروا الأرض كلها، أقنعوا الناس بحجتهم، تغيرت الشعوب وعرفت الناس من الظالم من المظلوم، وعلم الناس ما هي العبادة الحقة. الحل اسجنوهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، طرد من البلد، نفي، إبعاد. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وجاءت الليلة الموعودة لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ظنوا أنهم بقتل رجل يوقفون الإسلام ويمنعون انتشاره، ما دروا أن هذا الدين دين الله، وأنه بموته أو قتله لن يقف، لكنهم لا يفهمون ولكنهم لا يعقلون. اليوم أكثر من 14 قرن والإسلام لا زال حيا في قلوب أبنائه، وإن ضعف لكنه لا زال حيا، وسيعود ليقود الأمم رغما عن أنوفهم. اجتمعوا حول داره في تلك الليلة الموعودة، والنبي يأتي بابن عمه ومن تربى معه، إنه الإمام، إنه أبو الحسن، وهو فتى صغير يتربى على البطولات لما كان يا علي، فوالله لن يضرك ولن يصيبك أذى. فنام وتغطى ببردة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحول البيت أكثر من 10 من الرجال قد أشهروا سيوفهم يريدون الانقضاض على نبينا. فخرج النبي أمامهم وهو ينظر إليهم ولا ينظرون إليه، يراهم ولا يرونه، وهو يقرأ قول الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وحتى يتأكد الناس أنه هو بنفسه وأنهم هم بأنفسهم لكن لا يستطيعون حيلة، أخذ شيئا من تراب ووضع على كل رجل منهم حفنة منه، مر على واحد يضع ترابا على رأسه ذلة له، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم غادر مع من؟ مع حبيبه ورفيق دربه وصاحبه أبو بكر الصديق. أما أبو بكر فقد جهز البيت كله لرسول الله، إنه بيت الصديقين، بيت الصديقين. فالأب قد ضحى بكل ماله وبنفسه لأجل رسول الله، وابنته عائشة كاتمة السر، أما أسماء فهي المجهزة للسفر، أما عبد الله الذي يأتيهم بالأخبار، حتى مولاه عامر فكان يأتي بالغنم، فالبيت كله لأجل رسول الله. أي أسرة هذه؟ ضحى بكل ما يملك، كان مقدار ماله ما يقرب من 5 إلى 6 آلاف جاء بها كلها لرسول الله. فقال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. توكل على الله في زمن الفتن يحتاج أن يضحي الإنسان بماله، بنفسه، بأولاده، ببيته، في سبيل من؟ في سبيل الله. يأتي الجد ابن أبي قحافة إلى أسماء وكان ضريرا، فيقول لها: ما ترك لك أبوك، ما ترك لكم أبو بكر؟ فتقول أسماء العاقلة: ترك لنا خيرا كثيرا. وأي خير أعظم من الهداية؟ وأي خير أعظم من الإيمان؟ يذهب أبو بكر معه النبي في تلك الليلة، ليلة الجمعة، إلى غار ثور باتجاه الجنوب اليمن، لأن الناس ستظن أنه ذهب إلى الشمال، فموه عليهم وذهب باتجاه الجنوب. فذهب إلى غار ثور، فقال أبو بكر لرسول الله: لا تدخل يا رسول الله حتى أكسح لك المكان. فتوقف، فدخل أبو بكر تضحية، شجاعة، قوة، إقدام، فداء، أهلي، أولادي، أبنائي، أموالي، كلها لله، كلها فداء لرسول الله. ويدخل أبو بكر بنفسه إلى ذلك الغار، فيرى فيه 3 شقوق. أما الشق الأول فوضع فيه ثوبه سده، أما الثاني والثالث فوضع فيهما رجليه وأغلق الثقبين الشقين، وجلس وقال لرسول الله أدخل. فدخل النبي صلى الله عليه وآله فجلس عند أبي بكر وكان متعبا ما نام الليل كله. فقال ضع رأسك على فخذي يا رسول الله. فنام النبي ووضع رأسه على رجل أبي بكر فنام تلك الليلة. وبعد قليل يلدغ أبو بكر في رجله لدغة إنها حية أو عقرب هامة سامة لدغت أبا بكر فما تحرك. لما؟ حتى لا يوقظ حبيبه أجعله ينام لأموت في سبيل نومه لأموت في سبيل راحته، لكنني لأزعجه، لكن الألم يعتصر والسم ينتشر، لكن الألم يزداد. وإذا بأبي بكر يعصر الألم ولا يتكلم بحرف، لكن البكاء غلب والدموع تساقطت، فسقطت الدموع على وجه النبي فاستفاق فنظر إلى أبي بكر يبكي. قال ما الخبر؟ قال لا شيء، فداك أبي وأمي. قال أخبرني. قال لدغني شيء، حي عقرب اللي صير، لدغني شيء. قال أرني رجلك. فنظر إلى رجله فبصق بها فبرئت كأن لم يكن بها شيء. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. 3 ليالي وهم في الغار، 3 ليالي والأمة كلها تبحث عن رجلين. ذهب أبو جهل لما دخل البيت وجد عليا ضربه، وذهب إلى بيت أبي بكر فوجد أسماء فلطمها واشتد غضبه وازداد حنقه، ووضعت قريش 100 ناقة طلبا لرجلين. أموال تنفق وأموال ترصد ومكافآت مالية لأجل من؟ لأجل رجلين. يا الله، ماذا صنع بكما ذلكم الرجلين؟ رجلان 100 ناقة بأقتابها وأحلاسها، كلها لمن؟ مكافأة لمن يأتي بهما حيين أو ميتين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. تتعجب 100 المليارات لأجل مجموعة من البشر من المجاهدين؟ ليش 100 المليارات لأجل تدمير قوة بسيطة لا تسوى شيء أمام قوى العالم؟ لما؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. الفلوس راح تروح وميزانياتهم راح تنهار واقتصادهم راح يضيع. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ينفقون 100 المليارات لمشاريع كبرى ومخططات عظيمة، وبعد سنوات يقولون فشلنا بصريح العبارة، فشلنا ما صنعنا شيء. طيب 100 المليارات وين راحت؟ راحت. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. 100 ناقة لأجل رسول الله. وفعلا وصل الطلب وجاءت تلك الفرسان تريد رأس النبي وتبيعوهما، حتى وصلوا إلى ذلك الغار. وفي نهار وصل الفرسان إلى غار ثور، إذا بأبي بكر تدمع عيناه. لكن لما هذه المرأة خوفا على رسول الله؟ قال أبو بكر يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه بس نزل رأسه ينظر نظرة تحت لرآنا. جاءوا من كل مكان ووصلوا إلينا، ما الذي يمنعهم أن ينظروا في ذلك الغار؟ لا أحد. لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، ليس خوفا على نفسه بل على رسول الله. أبو بكر لا يبالي بنفسه، فنظر النبي إليه وقال بكل ثقح: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ حنا الذين بقينا اثنين، لكن الله ثالثهما، إذ هما في الغار. غار ليست بلاد، وما فيها حدود، وما عندهم جيوش، وما في ميزانيات، كلها غار. ايش عندهم؟ ما عندهم شيء. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. المؤمنون أقوياء لأن الله معهم، أولئك يقاتلون في سبيل الشيطان، أما أهل الإيمان يقاتلون في سبيل الرحمن، في سبيل الله. وفعلا حفظهم الله. يا للرحلة من مفاجآت ومن معجزات ليس المجال لسردها، ولكنها أكبر دليل على أن هذا الدين باق. وصل إليهما سراقة أحد المطاردين وصيادي المكافآت، ورجل شجاع وذكي شرس، إنه من سراقة قبل إسلامه، وصل بفرسه إلى أبي بكر والنبي، فتبعهما حتى وصل إليهما، وأبو بكر يلتفت والنبي لا يلتفت، يقدم ويمشي على ناقته ولا يبالي، وأبو بكر يلتفت ويقول: يا رسول الله، أدركنا سراقة، ولا يلتفت النبي ويقول لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولا يلتفت، لأنه يعلم أن الله حافظه، أنه من كان مع الله كان الله معه، وأنه إذا حفظت الله حفظك. وإذا بسراقة يقترب، فلما كاد أن يصل ساخت يدا فرسه في الأرض فسقط على وجهه. فنظر يقول: أخرجت الأزلام أستقسم فيها، فخرج ما يضرني، لكنني خالفتها لأجل المال، لأجل المئة ناقة، لكنني خالفتها وركبت الفرس وانطلقت مرة ثانية، أرى أبا بكر يلتفت ورسول الله لا يلتفت، لأنه واثق، لأن الإيمان بلغ منتهاه. يقول: فلما كدت أن أصل إليه ما ساخت يدا فرسي مرة أخرى وسقط، ومرة ثالثة وسقط، فرجع النبي إليه فقال: يا سراقة، ماذا تريد؟ قال: أريدك وصاحبك لأجل المئة ناقة. قال: ما رأيك أن ترجع؟ ما رأيك أن ترجع وتعمي علينا؟ أخفي الخبر. قال: وماذا لي؟ يريد مكافأة. قال: ما رأيك أن أعطيك سوار كسرى، سوار رئيس أكبر بلاد العالم في ذلك الزمن، أعطيك السوار. قال: ماذا؟ قال: أعطيك سوار كسرى وترجع. فرجع سراقة وأخفى الخبر عن مكة. وفي عهد عمر بن الخطاب فتحت فارس، وسقط كسرى وجيء بسواره إلى عمر، فلما نظر عمر إلى السوار قال: أين سراقة هذا يومه؟ أين سراقة هذا يومه؟ فنودي بالجيش فإذا سراقة من المجاهدين، فقيل له: يا سراقة تعال. فجاء سراقة قال: أتذكر وعد النبي لك؟ قال: متى؟ قال: بالهجرة. قال: أذكر. قال: هذا هو السوار، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. هاجر النبي إلى المدينة، وإذا الفقراء قد هاجروا قبله وهاجروا بعده، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا صهيب الرومي ترك كل ماله وخرج فقيرا وقد جمع الأموال، ترك كل المال وخرج مهاجرا إلى المدينة. وهذا عمر يهاجر أمام الناس علنا ويتحدى أهل قريش، وها هم آل بيته يهاجرون الكرام الأطهار إلى المدينة لينوروها، وها هي المدينة تستقبل الأبطال والمجاهدين، ليعلم الدعاة أن الداعية لا أرض له، أن الداعية لا أرض له، فكل أرض الله أرضه، وأي بلاد فيها دعوته فهي بلاده، وكل أرض فيها دينه فهي دينه. الداعية لا يرتبط بتراب، إنما يرتبط بعقيدة. خرج النبي من مكة أغلى البلاد وأحب البلاد إليه وإلى الله، وهو يقول: لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. لكنها الدعوة، لكنه الدين، لكنها التضحية. جاء إلى المدينة وأسس دولة تقوم على من؟ على رجل جاء من مكة مهاجرا ليس أصليا، وعلى رجال من أهل المدينة من الأوس والخزرج، وعلى رجال جاءوا من الروم، وعلى بطل جاء من الحبشة، وآخر جاء من فارس، سلمان منا آل البيت. أي تجانس هذا؟ أي تجانس؟ لم يجمعهم إلا الدين، ولم تجمعهم إلا كلمة الإسلام. ما نسمعه اليوم من شعارات، هذيل جايين ينهبون ثروات، هذيل مو منا، هذيل قبل 50 سنة لما جاءوا ما كانوا من أهل البلاد. هذه كلمات تخرج من أناس ما دخل الإيمان حقيقة في قلوبهم، لو فهموا الإيمان ما قالوها، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة. لكن للأسف صارت الوطنيات تقدم، والأعراق تقدم، والجنسيات تقدم على كلمة الله. هذا هو الحق الذي لا بد أن نقوله. جاء إلى المدينة فألف القلوب، ووحد الصفوف، فآخى بين المهاجرين والأنصار، أولئك من بلاد وأولئك من بلاد، ولكن والذين تبوأوا الدار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون أهل الهجرة، للتو جاءوا، ما قالوا يأخذون فلوسنا قسموا بيوتهم، ما قالوا يأخذون معاشاتنا أعطوهم نصف أموالهم، ما قالوا هذا الدخلاء طلق الواحد زوجته من أجله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه، شح النفس، فأولئك هم المفلحون. فهم الدين على وجه الحقيقة مفقود اليوم، للأسف صار الدين يفهم مغلوطا وشوه الدين. الهجرة نعم هي مناسبة، لكنها ليست لهز الأوساط، وليست مناسبة لهز الرؤوس، وليست مناسبة شعرية، لا والله، إنها مناسبة دينية وعقائدية، وحدث جلل غير وجه التاريخ. إن الهجرة معلم سياسي وفهم عقائدي، إنها علاقات مع الدول الأخرى والأديان الأخرى. نفهم الهجرة لا كما يدرس في بعض المدارس، قصة أو قصة نقضي بها الأوقات، لكنها عقيدة لا بد أن ترسخ في القلوب وفي الأفهام وفي الأذهان. هجرة المصطفى دروس وعبر. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيير لمجرى التاريخ، واليوم التاريخ ربما يعيد نفسه، والحرب التي تقوم هذه الأيام إن كان ظاهرها الموارد المالية والنفط في بعض البلاد أو المصادر الاقتصادية، فإن في حقيقتها الدين، الدين لا غير. فإن المسلمين اليوم محاربون في كل البلاد من قبل أناس يتكلمون بألسنتهم، أو من قبل أعدائهم الصرحاء، والكل عدو في خندق واحد. المسلمون اليوم الحرب عليهم شرسة، وكل الناس تضربهم، بضربة واحدة كما فعل المشركون مع محمد، تجمعوا من كل القبائل واليوم يتجمعون، لكن النصر قادم لا محالة. ما هي إلا 8 سنوات، 8 سنوات، ويرجع المصطفى بجيش لا قبل لقريش به، يرجع بعد 8 سنين بعد أن خرج مطاردا محاربا، خرج من مكة وضعوا 100 ناقة لقتله وللمجيء برأسه. 8 سنين في تاريخ الأمم لا تسوى شيئا، يرجع مرة أخرى حاملا راية الإسلام، معه جيش الفاتحين، فإذا بربنا ينجز وعده وينصر عبده ويهزم الأحزاب وحده، ويدخل مكة فاتحا وهو يقرأ قول الله: جاء الحق، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء ليهدم اللات وعزى وهبل ومنات وأساف ونائلة، ليهدم الأصنام. ومن وكم من صنم هذه الأيام يحتاج لهدم، كم من صنم في هذه الدنيا اليوم يريد من يهدمه. جاء ليهدم الأصنام وليسفك، بل وليطلق سراح كل من طلب العفو والصفح، لأنه العزيز ولأنه القوي ولأنه فاتح الإسلام وقائد الإسلام، لا بد أن تشوب قوته شيء من الرحمة وشيء من العفو. فلما دخل مكة أنزل الله: إذا جاء نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لا تتكبر، لا تتكبر إذا جاء النصر، فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. النصر آت، النصر آت، فلا تستعجلوه، ووعد الله قائم لا محالة. والخلافة الراشدة ذكرت في الأحاديث الصحيحة أنها ستعود، وربما نراها، وربما يراها أولادنا أو أولاد أولادنا، لكنها سترجع. ثقوا بنصر الله وبوعده. 8 سنين غيرت التاريخ بثلة مؤمنة صادقة. ماذا سنفعل نحن في الأيام القادمة؟ هل سنربي أولادنا على الإيمان كما رباهم النبي؟ هل سنربي أجيالنا على العقيدة؟ هل سنفهمهم أنه لا فرق بين رومي فارسي وحبشي وعربي وأفريقي وآسيوي وأمريكي، كلهم سواء، لا يفرق بينهم إلا التقوى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل نفهمهم هذا أم ننشئهم على غير هذا؟ لنتعلم من الهجرة الدروس والعبر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم عز الإسلام وأهله، اللهم عز الإسلام وأهله، اللهم عز الإسلام وأهله، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. قولوا هذا القول وأقيموا الصلاة.